السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، سبحانك ربنا يدك ملأى سحاء الليل والنهار، كثيرة العطاء ليلا ونهارا، وأنت الوهاب تعطي من غير سؤال، وإذا سألك عبادك أعطيتهم، وأنت القائل وآتاكم من كل ما سألتموه، فلم نكن بدعائك ربنا أشقيا، فلك الحمد والشكر على كرمك وعلى فضلك وإحسانك على عبادك. سبحانك ربنا أنت الحق الذي لا مرية في وجودك، وأنت المبين بينت أسماءك وصفاتك لعبادك، فاللهم ارزقنا الفقه في أسمائك وصفاتك يا ذا الجلال والإكرام. يا سبوح أنت المنزه من كل عيب أو نقص، نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، ونعوذ بك اللهم من الشك والشرك والشقاق والنفاق والرياء. يا سبوح أنت المطهر، لك كامل الصفات، لك كامل الصفات، نسألك اللهم الإخلاص في القول والعمل، واجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. ربنا أنت القيوم القائم بذاتك والمقيم لغيرك، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، أحينا مسلمين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا مفتونين. ربنا أنت المتين المتناهي في القوة والقدرة، احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. يا قدير زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا. يا قادر بارك لنا في أوقاتنا وأعمارنا وأعمالنا وذرياتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا بعفوك ومغفرتك. بعفوك يا ربنا وبمغفرتك اعف عن أموات المسلمين المذنبين، وارفع درجاتهم في المهديين، والحقهم بصالح سلف المؤمنين، وأنزل اللهم عليك خير أنزل اللهم عليهم خيرك وإحسانك وفضلك وعفوك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا، اللهم يا رحمن ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربيانا صغارا، وارزقنا برهم أحياء وأمواتا يا خير الراحمين. اجعلنا ممن اختصيته برحمتك، وارزقنا اللهم رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. أنت الخالق وأنت البارئ وأنت المصور، هب لنا من لدنك ذرية طيبة صالحة كثيرة يا رب العالمين. يا غفار نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. يا تواب أنت تحب توبة التائبين، فاللهم تب علينا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. أنت القابض وأنت الباسط ربنا، فاللهم اقض الدين عن المدينين، وفرج كرب المكروبين، ونفس عن المهمومين يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا منان، اللهم اعمر أعمار المعتكفين بالإيمان، وثبتنا وإياهم على الدين، وارزقنا وإياهم الصبر على طاعتك، ووفنا وإياهم الأجور بغير حساب، وارزقنا جميعا حلاوة الإيمان يا ذا الجلال والإكرام. يا رؤوف أنت شديد الرحمة، نسألك أن تنجينا من النار يا ذا الجلال والإكرام. أنت البر وأنت الرحيم وأنت الطيب وأنت الجميل في أسمائك وصفاتك وأفعالك، نسألك اللهم الفردوس الأعلى من الجنة، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم وفق إمامنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى، وانفع اللهم بهما الإسلام والمسلمين، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين لمرضاتك يا علي يا كبير. اللهم إنك أنت الغني الكبير السيد، ونحن الفقراء العبيد، نسألك أن تغيثنا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا حليم لا تعاجلنا بالعقوبة. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله